قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في صحة المساقات. إذن ننتهي إلى أن المساقات صحيحة، وأنها وأن دليلها ما جاء في السنة الصحيحة وفي فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نكير، وكون عبد الله بن عمر توقف عن ذلك، تعلمون أنه في الورع، وقال العلماء ربما توقف عن بعض أنواع المعاملة فيها، لأن بعض أنواع المعاملة فيها لا يجوز. قال: القول في صحة المساقاة والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها وفي وقتها وفي شروطها المشترطة في أركانها. قال: وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها. هذا كله مجمل سيفصله. نعم.